إلى مقام الباقر الرفيع تحملنا الآمال للبقيع إلى مقام الباقر الرفيع تحملنا الآمال للبقيع هناك نتلو السلام كما ينوح الحمام هناك نتلو السلام كما ينوح الحمام إلى مقام الباقر الرفيع تحملنا الآمال للبقيع إلى مقام الباقر الرفيع تحملنا الآمال للبقيع هناك نتلو السلام كما ينوح الحمام هنا بعد صوتك كما ينوح الحمام إلى مقام الباقر الرفيع تحملنا الآمال إلى القبر المهدوم إلى مقام الباقر الرفيع تحملنا الآمال هناك هناك نتلو سلام كما ينوح هناك هناك نتلو كما ينوح إلى مقام الباقر الرفيع تحملنا الآمال للبقيع إلى مقام الباقر الرفيع تحملنا الآمال للبقيع هناك نتلو السلام كما ينوح الحمام هنا إلى إلى مقام الباقر الرفيع آمال للبقيع إلى إذا مشتاق ارفع صوتك حبيبي تحملنا الآمال هناك هناك نتلو السلام كما ينوح الحمام هناك ما شاء الله